حصريا على موقع djkimo.com. نسمة خفيفة هادية في صبح بيفتح عيني زي غنوة قديمة تخدى من الزمان اللي انت فيه، زي وردة بقالها قلب، زي نيتك مال بكي، زي سندة في وقت ضيقة حلم ويتحول حقيقة، زي ضحكة طفل لسه حبيبتي مولود من دقيقة، صعب الاقي في يوم طريقة تقول بحبك قد ايه، واختم الاساطير بمضحك نظرة قلبي تفرحي، قلبك ما يوصفهوش كلام، حنية من ريحة زمان، انت الجمال وبشكل عام الحسن كله تلخصي، واختم الاساطير بمضى واختم البساتين ورضى، حبي حصرياً على موقع djkimo.com.